الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطفل يصلى عليه ويدعى لوالديه. الطفل، أي طفل مات قبل أن يبلغ سن التكليف، فإنه لا يكتب عليه ذنب، فإذا مات نصلي عليه وندعو لوالديه بالرضا، بالصبر، بالمغفرة، بالرحمة، إلى آخر ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم.